مفيدا لغيره، يتعلم ويعلم، يستفيد ويفيد. وهذا الحديث من الحديث دل على عظم شأن الاستغلال بالقرآن تعلما وتعليما. وقد جاءت حديث أخرى تدل على فضل أهل القرآن وأن من اشتغل به فإنه ذو شأن وذو منزلة وذو مكانة عالية، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكان له أمير على مكة فلقيه وقال له من وليت على أهل الوادي، يعني مكة لأنه وادي غير زرع، قال من وليت على أهل الوادي، قال وليت عليهم بن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى، فقال أميره نعم يا أمير المؤمنين، إنه كان عالما كان عالما بكتاب الله، عارفا بالفرائض، عالما بالفرائض. فقال فتذكر عند ذلك عمر رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا يدل على فضل من كان له علم بكتاب الله في حفظه وتفسيره ومعرفة معانيه وما اشتمل عليه، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. وهذا هو المسوغ للاختيار، كون عارف كتاب الله عالم كتاب الله عارف بالفرائض. وعند ذلك عمر رضي الله عنه تذكر الحديث وحدث به، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر. وكذلك أيضا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث مالك الأشعري وفي آخره والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، فهو مثل قوله إن الله يرفع بهذا الكتاب وقاما ويضعه في آخرين، لأن من رفعه الله بالقرآن كان حجة له، ومن خفضه الله ووضعه الله بالقرآن كان حجة عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فهذه من الأحاديث الدالة على فضل القرآن وعلى أن الله عز وجل يرفع بالقرآن من شاء ويخفض من شاء، والذي يرفعه به هو الذي يتعلمه ويعلمه ويكون حجة عليه حجة له، فذلك بأنه يعمل به ويدعو إليه ويعلمه فيكون بذلك مستفيدا مفيدا. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم، هذه أفعل تفضيل يعني أخيركم، لأن كلمة خير تأتي بمعنى أفعل تفضيل وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر، وهنا أفعل تفضيل خيركم يعني أخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والهمزة تحذف اللي هي أفعل التفضيل، ويؤتى بكلمة خير بدون أخير، وهذا كثير كثير في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر، مثل قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن خير هذه ليست اسم تفضيل وإنما خير المقابل للشر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فإن خيرا هذه اسم في مقابل الشر. وقد جمع وقد جاء في القرآن في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، فإن هذه الآية جمع فيها بين هذين المعنيين للخير، الخير الذي هو مقابل الشر، والخير الذي هو أفعل تفريط بمعنى أخير. وقوله سبحانه وتعالى يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذا مقابل الشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني أخير وأفضل مما أخذ منكم. فهذه الآية جمعت بين المعنيين في كلمة خير، الخير الذي هو اسم مقابل الشر، والخير الذي هو أفعل تفضيل. والحديث الذي معنا خيركم هو من أفعل التفضيل، يعني أخيركم. وقد جاء حديث كثيرة تدل على يعني مثل هذا المعنى، خيركم خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وحديث يعني بذكر هذا التفضيل الذي هو بلفظ الخير. فقيل إن فيه من مقدرة، أي أن من خيركم كذا، فتكون الأحاديث التي وردت في هذا اللفظ تكون محمولة على أنه من خيركم من يكون كذا وكذا، خيركم من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وهكذا. ثم إن هذه الخيرية تتفاوت، فإن حصول النفع المتعدي إذا كان أكثر وأعم وأشمل فإنه يكون أفضل من غيره مما هو دونه ومما هو أقل منه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الحديث يزيد على فضل تعلم القرآن وتعليمه، وعلى الحث على ذلك، وأن الإنسان يجمع بين التعلم والتعليم بحيث يستفيد ويفيد، فيتعلم ليعمل وليعلم، ليعمل ويعلم، فيكون بذلك مستفيدا لكونه عمل، وثمرة العلم العمل، والعمل إذا العلم إذا كان بدون عمل فإنه يكون حجة على الإنسان. ومن أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، فيتعلم ليسير الله عز وجل على بصيرة، وليعبد الله على بصيرة، وليعرف الحق فيعمل به، ثم يعدي ذلك النفع إلى الغير فيكون مستفيدا مفيدا. قال حدثنا محمود بن غيلان. والحديث جاء من طريقين، من طريق فيه علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وطريق آخر ليس فيه ذكر سعد بن عبيدة، وإنما علقمة يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي. وكذلك جاء الإسنادان عند البخاري، وإيراد البخاري لهما يدل على أنهما محفوظان، وأنه ليس الأرجح هو رواية سفيان التي فيها إسقاط سعد بن عبيدة، وأنها أرجح من رواية شعبة التي فيها ذكر سعد بن عبيدة، وأنه يكون رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. فذكر البخاري للحديثين للإسنادين يدل على أنهما محفوظان عنده، وكما قال الحافظ بن حجر في توجيه ذلك يكون سعد يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، يعني حصله نازلا، ثم إنه سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي فيكون عاليا، كما هو الشأن في العالي والنازل، وهو أن الراوي يحصل الحديث نازلا فيظهر به نازلا ثم يظهر به عاليا فيرويه على هذا وعلى هذا، وعلى هذا فيكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، ثم إنه لقي أبا عبد الرحمن وأخذه عنه مباشرة، فيكون مرويا على الوجهين العالي المنزل. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعد بن عبيدة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب. وأبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعد بن عبيدة هو صهر أبي عبد الرحمن زوج ابنته زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قال وهذا الكلام الذي ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي يدل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من المبادرة إلى تطبيق ما تعلموه وما علموه وذلك أنه جلس يعلم القرآن. ولهذا قال هذا هو الذي هذا الحديث عن عثمان هو الذي أقعدني مقعدي هذا وجلس مدة طويلة يعلم القرآن ويدرس القرآن استنادا إلى هذا الحديث الذي سمعه من عثمان بن عفان وهو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم فإنه علمه من عهد عثمان إلى ولاية الحجاج على العراق وهي مدة طويلة. وهذا فيه بيان ما كان عليه السلف هذه الأمة من الحرص على التطبيق والتنفيذ لما يعلمونه وأنه يعني يعملون بعلمهم ويطبقون ما تعلموه فإنه لما تعلم جلس يعلم استنادا إلى هذا الحديث لأنه قال وهذا هو الذي أقعدني مقعدي هذا يعني لتعليم القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان عن بشر بن السري. بشر بن السري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان عن قامة عن قامة سفيان الثوري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قامة عن أبي عبد الرحمن عن وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين وهو لقب رفيع. كل من هذين الإمامين وصف بهذا الوصف وذكروا أن سفيان أنه أحفظ من شعبة وشعبة من أهل الحفظ والإتقان ولكن الحفاظ متفاوتون والطريقة التي بها يميزون الأحفظ أو المتميز من الحفاظ على غيره إذا كانوا كلهم حفاظ وفي القمة وفي علو المنزلة من الحفظ يميزون ذلك بمعرفة الحديث التي حصل الخطأ فيها فمن كان أقل خطأ هو الذي يقدم على من كان أزيد منه في الخطأ. وهذه الطريقة التي يميزون بها بين الحفاظ المتقنون أيهما أحفظ من الآخر فإن كل من سفيان وشعبة هم من أهل الحفظ والإتقان وكل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ولكن سفيان أتقن وأحفظ وذلك للطريقة التي يميزون بها بين الحفاظ أيهم يكون أحفظ يعدون أخطاءه فمن كان أقل خطأ يكون أحفظ من كان أكثر منه خطأ. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. علي بن المديني هو ثقة علي بن عبد الله بن الديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التسجيل. قال أبو عيسى سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال قال شعبة سفيان أحفظ مني وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. هذا فيه اعتراف أهل الفضل بمن يكون أمكن منه، وأن أهل الفضل يعترفون لأهل الفضل بفضله ولا يجحدون ذلك ولا يخفون ذلك، بل إذا كان الواحد منهم يعلم أن أحدا أحفظ منه فإنه يذكر ذلك كما جاء عن شعبة في هذا الأثر. قال أبو عيسى سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال شعبة سفيان أحفظ مني وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. نعم يقول شعبة أن سفيان أحفظ مني، لا ليس هذا يعني كما يقال من الحظم النفس وأنه من التواضع وأنه يعني يرى أنه أعلى منه، ولكنه قال هذا تواضعا، بل هذا قاله لبيان الحقيقة، ولهذا قال بعد ذلك وما حدثني بشيء عن أحد فسألته أي ذلك الذي حدثني عنه إلا وجدته كما حدثني عنه سفيان، إلا وجدته كما حدثني عنه سفيان، يعني معناه أن سفيان إذا حدث عن أحد عن شخص من الناس ثم لقي هذا الشخص الذي حدث عنه سفيان وحدث بالحديث وجد أن الحديث الذي حدث به سفيان مطابق لما وجد عند شيخه الذي حدثه به، يعني معناه أنه ما حصل في تغيير، فهو حافظ المسلم الذي حدث به شيخه عندما يحدث هو ويرجع إلى شيخه يوجد أن الحديث عند شيخه كما حدث به، وهذا يدل على الضبط والإتقان، وهذا هو الذي استدل به أو بيّن فيه شعبة أن سفيان أحفظ منه. قال وفي الباب عن علي أبو عمار هو الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود إلا الناس. نعم وفي الباب عن علي وسعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين هو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بن عبد الواحد بن زياد وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن إسحاق ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي عن النعمان بن سعد وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم عن علي رضي الله عنه الحديث هو مثل حديث عثمان والحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف، لكن مثل حديث صحيح لأنه ثابت في حديث عثمان الذي عند البخاري، وعلى هذا فيكون الحديث علي يعني صحيحا من حيث المتن وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد، يعني متنه صحيح لأنه جاء من طريق صحيح هو طريق عثمان رضي الله عنه، وأما الإسناد فهو ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق، فتكون صحته ليس من هذا الإسناد وإنما هي من غير هذا الإسناد. يقول السائل هل يدخل في الحديث من يعلم القرآن لكن بأجرة؟ الذي يتعلم الذي يعلم ويكون قصده الدنيا هذا أجره وثوابه حصله في الدنيا، أما إذا كان أراد الآخرة وأراد ما عند الله عز وجل ولكنه أخذ الشيء الذي خصص لمن يقوم مثل هذا العمل من الأوقاف وغيرها فإن هذا يكون من الثواب المعجل الذي يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وإنما المحذور أن يكون الباعث للإنسان هو الدنيا وأنه لا يعلم إلا من أجل الدنيا. هل يدخل في قوله تعلم القرآن العمل به؟ لأن الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها. نعم، لأن من تعلمهم أنهم يجمعون بين العلم والعمل، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. هل في الحديث دليل على أن الانشغال بعلوم القرآن خير من الانشغال بعلوم الحديث؟ معلوم أن الحديث حجة في القرآن، القرآن حجة والحديث حجة، الحجة في القرآن وفي السنة، والسنة هي من القرآن داخلة في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكر لعن الله الشاقة والحالقة والصالقة قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله من فعل كذا وكذا. قال إن كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاستغلال يكون لمن فيه الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشتغل بهذا ويشتغل بهذا، لأن القرآن وحده والاشتغال به وحده وأن الإنسان لا يعني لا يشتغل بالسنة يفوته شيء كثير مما أشار إليه القرآن ومما دل عليه القرآن في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتغل بهذا وبهذا، لا يشتغل بهذا وينقطع عن ذات، لأن هناك أحكام كثيرة جاءت في السنة ولم تأت في القرآن، ولكن الاشتغال بهما معا يحصل به تحقيق المطلوب وتحصيل ما هو مطلوب مما فيه الهداية وفيه سعادة الدنيا والآخرة. لأن الهداية إنما هي بالأخذ مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يشتغل بالقرآن وتترك السنة، ولا يشتغل بالسنة ويترك القرآن، بل يشتغل بهما جميعا، وهما مصدر الأحكام وهما مصدر التشريع وهما الأساس الذي يبنى عليه غيره. لأن الأحكام إنما والمسائل إنما يستدل عليها بالكتاب والسنة، ولا تعتبر ولا يعول عليها إلا إذا كان الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مما أجمع عليه أهل العلم. نقول كلمة خير في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني من أي المعنيين، مقابل الشر أو من أفعل التقديم؟ لا، هي أفعل التقديم. خير الناس يعني أخير الناس، أخير الناس قرني، لأن هذه من أفعل التفضيل. فائدة في معرفة الفضل. قالوا للشافعي رحمه الله لما تكثر زيارة أحمد بن حنبل؟ فقال قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وهو شيخه الشافعي شيخ الإمام أحمد، وكما أن ابن مالك شافع لإمام الشافعي، وهم ثلاثة من الأئمة، اثنان يروي، ثلاثة يروي بعضهم عن بعض، وأعلاهم الإمام مالك الذي هو تلميذه الشافعي، والشافعي تلميذه الإمام أحمد. وقد جاء ذكر الثلاثة في إسناد حديث، وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي عن مالك، وقال عنه الحافظ بن حجر بن كثير في تفسير قوله عز وجل: فلا يحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قالوا: هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة. قال رحمه الله: وكذلك يعني مما جاء يعني عن يعني عن علي بن مديني، البخاري وعلي بن مديني، يعني كان البخاري شيخه علي بن مديني، شيخه علي بن مديني، وجاء يعني عن الشيخ أنه قال: أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة. ثم ورد أبو عيسى: باب من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، ما الذي له من الأجر؟ والذي له الأجر أنه يكون له عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن كون قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل التضعيف الذي يحصل في الأجور، أقله أن له عشر حسنات، والله تعالى يضاعف بعد ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أرى أبو عيسى حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ثم قال: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف، ولا من حرف، ولا من حرف، لأن كلمة الحرف تطلق على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وعلى الكلمة، وعلى ما هو أكثر من ذلك. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: لا أقول ألف لام من حرف، يعني أن هذه الكلمة كلها في حروفها المتعددة أنها حرف واحد، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، معناه أنه يكون له بها 30 حسنة. إذا قرأ ألف لام ميم حصل بها 30 حسنة، لأن كل حرف عليه 10 حسنات، وهكذا كل حرف من في كتاب الله عز وجل الإنسان إذا قرأ يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على فضل قراءة القرآن، وأن فيه مضاعف الأجور، وأن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد النجيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن كعب القرضي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخرج حديثه وأصحابه في الستة. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود. أبو الأحوص سلام عن إيش؟ عن أبي. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود. عن مسعود هذا التابعي الذي هو عوف بن مالك. عوف مالك بن قطعة ثقة هذا مفرد مسلم وأصحاب السنن. قال سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الذي ولد هو كعب أبوه وهو الذي في قصة بني قريظة الذي لم ينبت فخلي الذي حكم سعد بن معاذ بأن يقتل الزراري يقتل الكبار وتبقى الزراري فكانوا وجدوه لم ينبت فخلوا سبيله لأنه لم يبلغ. يقول السائل ما حكم من يقرأ القرآن وقلبه غافل لاهن هل يحصل له هذا الأجر أم يكون آثم على غفلته وسهوه؟ الإنسان عندما يقرأ القرآن يكون مقبلا على القرآن ما يكون مشتغلا بغيره ومفكرا بغيره. لا شك أن عنده تقصير وعنده نقص وأما إذا اشتغل بالتدبر والتأمل لا شك أن هذا هو الذي يستفيد أجرا ويستفيد علما ويستفيد علما لأن فيه جمع بين تحصيل الأجر بسبب القراءة وبين تحصيل العلم الذي هو الفقه والفهم الذي ينتج عن التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل. هل بالحديث دلالة وإثبات أن كلام الله بحروف؟ نعم كلام الله حروف يعني حروف ومعاني كلام الله الألفاظ والمعاني ليست المعاني دون الألفاظ ولا الألفاظ دون المعاني لأنهم يقولون الكلام اسم لللفظ والمعنى اسم لللفظ والمعنى مثل الإنسان اسم للروح والجسد الإنسان اسم للروح والجسد والمز اسم للحلو الحامض الذي فيه مجموع الأمرين المز اسم للحلو الحامض والإنسان اسم لمجموع الروح والجسد والكلام اسم للفظ والمعنى ولهذا فكلام الله عز وجل الألفاظ والمعاني ليست المعاني دون الألفاظ ولا الألفاظ دون المعاني وإنما هي الألفاظ والمعاني فهو حروف ومؤلف من حروف ولهذا من أحسن ما قيل في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور أن القرآن معجز ولهذا يأتي بعد الحروف ذكر القرآن 29 سورة بدأت بالحروف المقطعة في كلها يأتي ذكر القرآن بعدها مباشرة إلا في سورة الروم وفي سورة كافية عن صاد وفي سورة العنكبوت وقد جاء ذكر القرآن في وسطها وآخرها في هذه الذي ما جاء في أولها جاء في وسطها وآخرها في العنكبوت كل ما حدث من كتاب وأقام الصلاة وفي الروم جاء في آخرها ولقد ضربنا الشياطين من كل مثل وسورة مريم فإنما يسرناه بلسانك وبشر به المتقين جاء في آخرها وبقية سور القرآن جاء في أولها. قالوا وهذا ذكر القرآن بعد الحروف فيه إشارة إلى إعجاز القرآن. ووجه الإعجاز أن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك فإنكم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، لا تؤلفون من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. فكلام الله حروف وألفاظ، كلام الله الألفاظ والألفاظ والمعاني معا، ليست الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، وإنما هو مجموع الأمرين. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن صنيف عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرقاه عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن صنيف قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرقاه عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرقاه عن جبير بن نفير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. فما أولى أبو عيسى هذا الحديث الذي قال فيه: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. إيش؟ وإن البر ليذر، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته. ما دام في صلاته، يعني البر يعني اللي هو ثواب البر، يعني الأجر والثواب الذي يحصل له بسبب البر والأعمال الصالحة. إيش؟ وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، أي القرآن كما قال أبو النضر. والقرآن خرج من الله، ظهر من الله وبدا من الله، وهذا هو معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدا يعني منه ظهر، يعني ما ظهر من غيره، وإنما هو كلامه الذي سمع منه، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل. فالقرآن بدا من الله وظهر من الله، وهذا معنى قول السلف: منه بدا وإليه يعود. منه بدا يعني منه ظهر. والحديث في إسناده ضعف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وفيه أيضا بن خنيس الذي فيه كلام، فهو غير ثابت. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه الكتب، عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحابه الكتب، نعم، عن بكر بن قنيف وهو صدوق له أغلاط، نعم، وذكر الترمذي بن ماجه، نعم، عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز من الحديث وترك، البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن زيد بن أرقاه وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي، نعم، عن أبي أمامة أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجها أصحابه من الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج أصحابه من الستة إلا أبا داود، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه من الستة، عن معاوية معاوية بن صالح بن صالح وهو صدوق له أوهام، والبخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن العلاء بن الحارث وهو صدوق إلى مسلم وأصحاب السنن، عن زيد بن أرقاه عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير ثقة والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، موصل، نعم. ما أذن الله لعبد في شيء. قيل إن أذن بمعنى استمع يعني لقراءته وهو يصلي، كما جاء في البخاري ما أذن الله لعبد حسن الصوت فإن بالقرآن، يعني أذن بمعنى استمع. الحديث الثاني وذكره إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. قال مثل الذي قبله، خرج منه هي القرآن البدأ منه، لأنه ظهر من الله وبدأ من الله وتكلم الله تعالى به وسمعه جبريل من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الناس. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم يبويس هذا الحديث إن الذي في جو ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت الخرب الخراب الذي ليس يعني الذي كان عامرا فحصل له خراب، كالبيت الخرب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا تمثيل لبيان أن ما كان عنده القرآن فإنه يعني فيه عنده الخير وعنده ما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ومن لم يكن في جوفه أي في قلبه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب وهو دم لمن يكون كذلك. والحديث ضعيف لأن في إسناده قابوس وهو لين الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع عن جرير جرير بن عبد الحميد هو ربي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن قابوس بن أبي ظبيان وليا أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا الحديث عبد الله بن عمرو العاص يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني معناها أنه يحصل درجات بعدد آيات القرآن، وأنه بكثرة قراءته أنه يحصل درجات عالية في الجنة جزاء على تلاوته لكتاب الله عز وجل. فقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك الجنة عند آخر آية تقرأها. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن والاشتغال به والعناية به تأملا وتدبرا، لأنه مصدر كل خير ومنبع كل صلاح وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، فالاشتغال به يكون فيه علو الدرجات ورفعة المنازل عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري أبو داود الحفري وعمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وأبو نعيم من فضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب في الستة عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود سفيان هو الثوري وعاصم بن أبي نجود وابن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب وحديثه في الصحيحين مقروء. عن زر بن حبيش وهو ثقة وحضرا عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد عبادلة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقال لصاحب القرآن، ما المراد بصاحب القرآن؟ هو الحافظ للقرآن أم الذي كان يكثر من قراءته بتدبر؟ صاحب القرآن المشتغل به، سواء كان عن طريق الحفظ أو عن طريق القراءة، عن طريق الحفظ كلهم على خير، لكن لا شك أن من كان حافظ القرآن هذا هو الذي يتمكن من قراءته بكثرة في الأوقات المختلفة في الليل والنهار في الضياء والظلام في حال السير وفي حال الجلوس وفي حال الاضطجاع، بخلاف الذي لا يقرأ من المصحف فإنه لا يتيسر له القراءة في كل وقت، لا سيما إذا كان الظلام موجودا وليس فيه نور فإنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن. وأما الحافظ فإنه هو الذي يتمكن من الحفظ، هو الذي يبدو ويظهر، الله أعلم أن هذا يحصل في الآخرة أنه من حفظ الإنسان، من حفظ الإنسان لسان يقرأ من حفظه ما هو محفوظ له. ما ذكره الشارح عن الخطابي جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة، ويقال للقارئ ارقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درجة الجنة أو درج الجنة في الآخرة. هذا يحتاج إلى توقيف، وكونها على عدد آي القرآن وآي القرآن معروفة عددها، فهذا يحتاج إلى توقيف. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاص بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفع. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن فيقول يا ربي حله، يعني حله يعني ألبسه حلة، ألبسه من الحلل، من لبس الحلل، فيلبس تاج الوقار، فيلبس تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة يعني في الدار الآخرة. وهذا هو الذي تحقق فيه قول حله، يعني أنه يلبس حله فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، هناك تاج الكرامة هو حلة الكرامة. نعم. ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه. المقصود لذلك قراءته هي التي تشفع له يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي سبق قراءة البقرة وآل عمران أنهما يأتيان محاجين عن صاحبهما أن كانهما غمامتان أو غيالتان أو فرقان من طير صواف. فيرضى عنه فيقال له ارقى اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب. عن شعبة عن عاصم عن أبي صالح أبو صالح الإخوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب ونده ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عاصم بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة. ومعلوم أن هذا مما ليس ما يقال بالرأي. فالمرسل لا الثاني موقوف على أبي هريرة. نعم. وهو المرفوع. نعم موقوف على أبي هريرة يعني هذا ليس له للرأي فيه مجال. لأن هذا من أمور الغيب التي لا تقل بالوحي. هذا الحديث الآن ليس خاص كما جاء من صاحب القرآن قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلني. نعم. فيكون الحديث فيه يعني القراءة تشفع لجميع من قرأ القرآن. نعم. أي كان. نعم يقرأ القرآن. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف واستغربه. قال محمد ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن المطلب بن حنطب عن أنس رضي الله عنه أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة تخرجها الرجل من المسجد يعني ان اجرها عظيما عند الله عز وجل وهو تطهير المسجد ونظيفه من الاوساخ واخراج القذى منه. هو عرضت علي الذنوب المؤمنين عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وعرض علي ذنوب أمتي فلم أرى أعظم من آية أوتيها رجل آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. هذا يدل على خطورة نسيان الشيء الذي حفظه الإنسان من القرآن. ولكن الحديث يعني ليس بصحيح لأن في إسناده في رواية المطلب عن أنس وهو لم يروي عن أحد من الصحابة ففي انقطاع. وفي رواية ابن جريج وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الوهاب للحكم الوراق هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد المجيد بن عبد العزيز هو صدوق يخطئ صدر المسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو ثقة صدوق صاحب القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من سبعه المكثرين من حديثه. قال ذكرت به محمد بن اسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا اعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا قوله حدثني من شهد قبه النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وانكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من انس. هذا الذي جاء عن في هذا الحديث انه ليس له روايه عن الصحابه. وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم كتابة نصوص الأحاديث النبوية والأذكار بالحروف اللاتينية؟ هو كتابة النصوص القرآن الحديث نصوص الأحاديث النبوية والأذكار بالحروف اللاتينية ترجمة المعاني لا بأس، وأما ترجمة النصوص أنفسها فهذا لا يتأتى، لأن الترتيب في اللغة العربية غير الترتيب في اللغة الأخرى، لأن الوصف يقدم على الموصوف في اللغات الأخرى، وفي اللغة العربية يقدم الموصوف على صيغة. الترجمة الحرفية هذه غير ممكنة وغير حاصلة، وإنما مقصود ترجمة المعاني. يقول شيخنا وفقك الله لكل خير أخت من الجزائر تسأل هل يجوز لها أن تدرس في جامعة إسلامية فيها اختلاط؟ وهي تقول كنت عازمة على عدم الدراسة لكن بعض الأخوات قلن لي هذه ضرورة، إن لم تدرس إحدانا فمن يحمل هذا العلم وكيف تكون الدعوة؟ وذكرنا لي أن هذه فتوى لبعض طلبة العلم ببلدنا، فبماذا تنصحني يا شيخنا؟ فأنا في حيرة من أمري بارك الله فيك. الدراسة المختلطة بين الذكور والبنين والبنات غير جائزة، فليس للذكور أن يدرسوا دراسة مختلطة، وليس للنساء أن يدرسن في دراسة مختلطة، وإنما الرجال على حدة والنساء على حدة. يقول أنا شاب جزائري مستقيم إن شاء الله، لا يخفى عليكم شيخنا أن في بلادنا الخدمة العسكرية إجبارية، وقد يتعرض المتخلف عنها لأضرار تصل إلى حد السجن والإهانة، كما قد لا يخفى عليكم ما في هذه الخدمة من تعد على حرمات الله ومخالفات شرعية، إلى أن قال فهل يجوز لي أن أقدم لهؤلاء ملفا مرضيا بقصد الإعفاء من هذه الخدمة؟ ملفا مرضيا بقصد الإعفاء من هذه الخدمة مع أني لست مريض، وهل إذا طلب مني دفع مال لهذا الغرض وقد أضطر إليه أن أدفع لهم طلبا لسلامة ديني؟ إذا حصلت لك السلامة وتحقيق ما تريد بدون أن تكذب وبدون أن تدفع شيئا فافعل، وإن لم تحصل لك السلامة ودخلت فأنت التزم بالأحكام الشرعية ولا تطيع المخلوق في معصية الحاضر. يقول فضيلة الشيخ حججت قبل 5 سنوات ولكن جهلا مني لم أسعى بعد طواف الإفاضة وقد كنت متمتعا، وأنا الآن سأذهب إلى العمرة، فهل أسعى قضاء لذلك السعي أو علي دم أو ماذا أفعل الآن في العمرة التي أذهب إليها؟ السعي ركن من أركان الحج، وإذا كنت لم تسعى فإن السعي باق عليك وعليك أن تقضيه، وإذا كنت متزوجا وقد جامعت أهلك فإن عليك فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم بأن هذا جماع قبل التحلل الأخير، لأن التحلل الأخير إنما يكون بحصول الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي، والمتمتع عليه سعي. يقول شخص أصيب بمس أو سحر وهو الآن لا يستطيع إتيان أهله، رقي تقريبا عام مع الاغتسال بالماء المرقي فيه، لكنه يقول ليلة الآن لم أشفى، فما توجيهكم؟ يسأل الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء أن يشفي. رجل استأجر سيارة من إحدى الشركات وهذا العقد ينتهي بالتمليك، ثم قام ببيع السيارة وهي لا تزال باسم الشركة، هل هذا يصح؟ يكتب للإفتاء في الرياض ويأتيه الجواب إن شاء الله. عندي دين وهو ذهب يبلغ 200 جرام، فهل علي زكاة مدة علي؟ عندي دين. دين؟ دين نعم، 200 غرام ذهب. أنا عندي دين، عندي دين. يعني يملك يعني هذا الذهب، إذا كان مالكا لهذا الذهب فمش السؤال يعني هل يزكيه؟ يقول عندي دين وهو ذهب يبلغ 200 غرام، هل علي زكاة مدة؟ السؤال هذا ما أعرف شو يعني دين، عندي دين. إذا كنت مالك لهذا الذهب فعليك زكاته إذا حال الحول. يقول أنا معتبر لأول مرة، أريد منك يا سماحة يوضح سؤالك، أقول يوضح سؤالك كلمة الدين هذه شخص الدين، لأن الإنسان إذا كان قد عنده استدان عقود معلوم النقود إنه ما يستفد منها إلا إذا استعملت في سلع، أما أن تبقى على ما هي عليه كيف يكون ما يستفد منها، لكن إذا كان مالكها نعم يخزنها فتبقى في ملكه، تبقى في ملكه. يمكن الإنسان أيضا يقترض يعني مبلغ من الذهب ويبقى عنده، نعم يزكيه إذا كان هذا هو مقصود. اللي فهمته من السؤال كما في آخره أن الذهب هذا لزوجته أخذه منها دينا، قرض يعني مقترض من زوجته، قرض نعم، الذهب مدة 8 سنوات هو عنده الذهب ولم يزكي لهذه المدة كلها، يسأل الآن هل عليه زكاة ثمان سنوات؟ نعم عليه زكاة، نعم تجي فيه زكاة كل سنة يزكي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.